القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل. الدنيا ايه من غير أمل؟ ما يكونش ليه عندك أمل؟ عيش بالأمل. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل مستمعين برنامج إلى ربات البيوت. أكون معاكم النهاردة أنا دكتور شاليهان الدسوقي، خبيرة الإتيكيت المعاصر. طبعا النهاردة كلامي هيكون لكل الأسرة المصرية. طبعا احنا خلاص في نهاية الأجازة الصيفية، وياريت بأن احنا الشهر ده نحاول نستفيد منها بقدر الإمكان قبل الدراسة ما تبدأ. طبعا احنا بنيجي نربي أولادنا لازم يكون طبعا الجانب اللي هو الروحي والجانب النفسي والجانب المهاري والجانب اللي هو فيه المتعة والتشويق زي هي فيها الألعاب الرياضية. فطبعا احنا هنمسك في الأجازة نوعا ما الجانب الترفيهي والنفسي، لأن زي ما بربي أولادي وأعلمهم تعليم كبير جدا لازم كمان يكون نفسيتهم يعني أسوأ في المجتمع. يعني قد إيه يكون ابني مثلا ناجح في مدرسته لكن نفسيته مش تمام أو مش مظبوطة، فطبعا لازم يكون في جانب نفسي. بيكون إزاي؟ عن طريق الأسرة، بتسافر مع بعض أي مكان، بتكون رحلة أسرية جميلة، بنقضي وقت ممتع مع بعض، بنعمل نشاطات رياضية مع بعض، الأب حتى يحكي عن ذكريات الطفولة والأم كمان، فالأولاد بيبدأوا يقتبسوا منهم معلومات جديدة في حياتهم حتى لو بالنسبة لهم شيء قديم، ولكن يعني الذكريات دي بتكون منعشة جدا للنفس سواء للكبار والصغيرين. كمان بشوف أولادي يكون إيه المهارة أو الموهبة الجميلة اللي بيمتازوا بيها وابدأ إن أنا أنميها في الأجازة، ده بيكون مهم جدا. يعني سواء يكون موهبة مثلا رياضية أو فنية أو موسيقية بتبقى جميلة قوي لو خدوا كورسات في أي ورش عمل، برضو بتنمي قدراتهم من الجانب اللي هو المهير. كمان من المهمة قوي ان انا اسمع لأولادي كويس جدا، يعني لو في اي مشكلة لازم اكون صديق لأبنائي، ما يخافوش مني وما بيحكولي اي مشكلة، لا بيجوا يحكولي مشاكلهم، ببدأ ان احنا نشوف افكار مع بعض ازاي نحل المشكلة. حتى لو في مثلا مشكلة مع أولادي وزمايلهم، طبعا تعرفين دلوقتي التنمر بقى كبير جدا في المدارس وكمان في النوادي مع الأولاد مع بعضها البعض، لازم انا اخد بالي جدا ليه ابني متضايق، هل في عيب؟ واحيانا يكون انا أولادي فعلا فيهم عيوب، ده ما فيهاش مشكله، انا احاول ان انا العيب ده ان انا احاول انميه واخلي مثلا ان انا اكيد في نقطه ضعف معينه واحاول ان انا يعني اخليها ما تكونش فيه. يعني انا كاب وام ما اكيد كلنا فينا عيوب، واولادي مش هيكونوا احسن اولاد في الدنيا، لا اكيد فيهم عيوب، لازم العيب اللي اصحابهم بيتريقوا عليهم او يسخروا منهم لا احاول ان انا اخفيه تماما وان انا اشتغل عليه بحيث ان هو ما يكونش عند ابني او بنتي مره ثانيه. ده مهم قوي، ده بقى من الجانب النفسي زي ان ابني يكون نفسيته كويسه. الجانب الروحاني جميل قوي لو اخد اولادي سواء اي ديانه، ديانه المسلمين الاسلاميه، الديانه المسيحيه، دور العباده مهم قوي ان اولادي يروحوا معايا. لو في مناسبه جميله ما يسيبش ابني او بنتي يلعبوا بلاي ستيشن في البيت او مع اصحابهم واروح انا لوحدي، لا لازم مشاركه في حال اجتماعيه، في عزا يجوا معايا، في فرح لا يهنوا، اول ما بيكبروا هتلاقيهم هيعملوا كل السلوكيات الجميله دي لوحدهم لان انا شاركتهم في الحياه الاجتماعيه، ما يكونش لهم هم حياه لوحدهم وانا كمان حياه لوحدي، لا لازم كلنا نبقى اسره كلنا مع بعض ايد واحده ويكون في بيننا الحب والتعاون، وهي دي الاسره المصريه الجميله، ويا ريت القيم الجميله القديمه دي ترجع تاني فينا. اتمنى ان انا اكون فيتكم على قد ما اقدر. أنا دكتور شريان الدسوقي، خبيرة الإتيكيت المعاصر، وكل سنة وحضراتكم طيبين. و والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. لا بقى أنا متربية ولا وكله إلا صلة الرحم. ما شاء الله عليك يا غدغود يا قمر، ابن عمنا والأكبر مننا كلنا طبعا وعلى رأسنا، بس ما يصحش ما يصحش يعني يطلع منه التصرف ده بجد يا عفاف بجد. الدكتور فريد يا غادة عايزكم تقنعوه. نقنعه بإيه؟ بيت الجمانيز اللي هو عايز يخليه برج من 20 دور؟ خلاص بح، مفيش بيت الجماميز. هو عاوز يعرف الأرض بتاعت البيت راحت إزاي والدفع فيها كام. ده توسيع شارع يعني منفعة عامة. ولو يا غادة الدولة بتعوض أصحاب الأرض. أنا شرحت لأستاذ عمرو كل حاجة، هو بقى يفهم فريد. ماليش دعوة بقى، ده ابن عمكم وانتوا ما شاء الله بتخافوا على بعض ومش بعيد أبدا عن بعض. كله إلا صلة الرحم يا عفاف، وده اللي عاجبني جدا فيك يا غدغود. خلاص عمرو يشرح لفريد، وبعد كده إن ثبت إنه له أي حقوق طبعا أنا حكون معاه قلبا وقالبا. يا حبيبتي والله أحلى كلام بتقولي يا غدغود. واد يا حامد. يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، ايه ايه اللي أنا سمعته منك دي؟ ايه دي ايه ايه يا معلمة سوسو؟ معلمة يا حامد. مش قلت واد يا حامد؟ يبقى مفيش ست سوسو يبقى معلمة. ما هي الدنيا كلها ماشيه كده. ماشيه كده ازاي؟ ايوه القسطه في الورشه بينادي للعامل يقول له تعالى يا واد يا فلان، بيزعل؟ لا طبعا. لا معلش كفايه، حضرتك ناديتي عليا ليه؟ اموري تحت امرك، اي خدمه. خلينا نخلص من الموال اللي مش عاجبني. عايزك تجيب لي فول مدبس بس من بتاع العربيه. اي عربيه؟ اللي الرجاله بيقفوا حواليها وياكل. وانا اسمحي لي اقول لك على حاجه، عربيه الفول هناك اهي. يعني مش هتجيب لي؟ لا الاحسن تعملي راسك براس الرجاله وتروحي تاكلي على العربيه زيهم. منك لله منك لله يا حامد. لا لا مش عايزه اسمع اللي حصل ما بين حامد وسوسو، مش عايزه. الله بقى بالعافيه، يلا مع السلامه. ايه يا غاده، مين اللي كان بيكلمك وعصبك بالشكل ده؟ سهيله يا عفاف بتحكي لي عن حاجه حصلت من سوسو وحامد البواب. مين تاني؟ لا ده تليفوني انا. الو اي سهيله، هو ده وقت حكايات عن حامد وسوسو؟ ايوه سوسو اشكالات. بتقولي ايه غاده؟ ما اديتكيش فرصه تتدخلي في الموضوع. طب المهم خير، في ايه؟ مهم ايه، هم عندهم غير اللت والعجن والهري. ايوه ايوه سمعاك يا سهيله. ايه لقيتي اوراق ابوكي الله يرحمه كان محتفظ بيها كمان؟ طب وده واضح في الاوراق؟ عقد. كملي. ايوه مهم جدا الورقه الاخرانيه دي بالذات تتصور 3 نسخ، نسخه لغاده ونسخه للدكتور فريد. ايوه النسخه الثالثه للاستاذ عمرو. اللي محشور في مشاكل عيلتنا بلازمه ومن غير لازمه، ولو اني مش عارفه يعني ورق ايه وسهيله بتقولك على ايه. طيب دلوقتي مع السلامه يا سهيله. مع السلامه. طمنيني ايه الورق اللي هي لاقياه ده؟ في البداية المتواضعة لبيع قطع الغيار، أبوها الحاج مصطفى الله يرحمه كان مشارك جدك في المحل اللي تحت بيت ضرب الجماميز، وكان ليه حصة في ملكية البيت. عزيزتي المستمعة، حول كيفية مواجهة الأسرة المصرية للأزمة الاقتصادية الحالية وضرورة مشاركة الأبناء في ترتيب الأولويات أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وصباح الخير عليكي وعلى السادة المستمعين. صباح الخير يا دكتورة هالة، بتنورينا وبنسعد بحضرتك. والنهاردة هنتكلم مع حضرتك عن موضوع مهم جدا، هنتكلم عن الأسرة ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. ده موضوع مهم جدا جدا أستاذة هبة، وأنا سعيدة بتناولك الموضوع دوت، وعلشان نساعد الناس يشوفوا تأثيرات الأزمة دي عليهم إزاي، ويقدروا هم يظبطوا حالهم إزاي علشان يعدوا الأزمة دي بسلام وأمان إن شاء الله. إن شاء الله يا دكتورة هالة، بالفعل نحتاج إلى هذه الروشتة. بإذن الله بالروشتة دي نقدر نعمل حاجات كتير بإذن الله. أول حاجة، أنا مبسوطة جدا إن حضرتك قلتي الأسرة ومواجهة الأزمة الاقتصادية. يعني إيه؟ يعني الأب والأم والأبناء. يعني إيه؟ يعني كل حد ليه دور في مواجهة الأزمة. طب إزاي الكلام ده؟ من خلال إن كل حد يحدد الاحتياجات الأساسية اللي بيحتاجها في البيت، إيه عناصر الغذائية اللي بيفضلها، وإيه الكماليات اللي يقدر يستغنى عنها. كده ماما وبابا وكل حد من الأبناء هيتشاركوا القرار في إيه نجيبه وإيه ممكن نوفره ما نجيبوش دلوقتي. مطلوب ترتيب الأولويات ومشاركة الأبناء في ترشيد الاستهلاك والإنفاق. بالضبط. وكمان الترشيد، لو بنفكر بنقول الترشيد، هل بنقول في إن إحنا في شراء أنواع معينة من الغذاء وعدم شراء الحاجات التانية؟ آه، بس مش بس، إحنا بنرشد في الكهرباء، بنرشد في المية، بنرشد في المحروقات. يعني ايه المحروقات؟ يعني البنزين. يعني لو انا ليا مشوار، ها، واخويا ليه مشوار واختي ليها مشوار، ممكن كلنا نروح مع بعض، ممكن استخدم العجلة، ممكن استخدم المواصلات العامة، مش لازم بنزين، مش لازم. يعني لازم افكر بطريقة تفكير ترشيدية توفيرية لكل حاجة في البيت، لكل ما أستخدمه، بدل ما بشتري ثلاث حاجات أشتري حاجتين أو أشتري حاجة واحدة. دي نقطة. النقطة الثانية، ها، إحنا محتاجين نفكر إزاي نبقى منتجين. يعني إيه برضو؟ إزاي لو أنا عندي بلكونة صغيرة ممكن أزرع فيها طماطم، أزرع فيها خضار، أزرع فيها حاجة تطلع لي إنتاج ولو صغير. ولو أنا في الأرياف، ها، لازم كل ست في الريف تربي الفراخ وترجع تأكلنا من فراخها والبيض بتاع الفراخ، وتشجع أولادها إن هم يرجعوا يربوا في بيوتهم الثروة الداجنة الرائعة اللي البيت الريفي بيتميز بيها. وكمان احنا مش عايزين حد قاعد ما بيشتغلش. ممكن السيدات والبنات في الريف وفي الحضر وفي كل المناطق يعملوا مشروعات صغيرة. على فكرة دي بتساعد في بنضعف أثر الأزمة الاقتصادية علينا، تساعد زيادة دخل الأسرة، هو بتزود دخل الأسرة. ها، كمان احنا محتاجين نفكر ونراجع عاداتنا الاستهلاكية، سواء في البيت أو في الشغل أو في الشارع أو في النادي أو في الساحات الرياضية أو في الأماكن الاجتماعية، النوادي الاجتماعية. لازم نفكر إزاي نعيد مراجعة عاداتنا الاستهلاكية. احنا بنستهلك كتير جدا جدا مقابل انتاج مش كبير خالص. لازم كل واحد يفكر انا بستهلك ايه في يومي، طب بنتج ايه في يومي. ها، هيلاقي فجوة كبيرة جدا بين الانتاج وبين الاستهلاك. وحاجة جميلة كمان زمان كانوا بيعملوها وابتدى الكلام عليها بعد الكوب 27 اللي هي ثقافة إعادة الاستخدام، ثقافة إعادة التدوير. لو أنا عندي فستان ممكن أدوره ويبقى جب جميل جدا، لو أنا عندي فستان وممكن أدوره يبقى بلوزة لبنتي، لو أنا عندي قماشة ضايقت من شكلها ممكن أدورها تعمل حاجة. يعني فكرة التدوير لازم نعيد التفكير فيها. فكرة جميلة فعلا يا دكتورة هالة. وممكن تتعمل مشاريع كمان أستاذة هبة بيها. يعني ممكن شبابنا اللي هو عنده طاقات إبداعية وابتكارات أكيد ممكن يطلعوا لنا حاجات حلوة قوي، حد ينتجها وحد يسوقها وحد يعمل لها تسويق إلكتروني على الإنترنت. يعني أنا عايزة البيت المصري يرجع بيت منتج، ومنتج لحاجات قيمة، منتج لحاجات تتباع، منتج لحاجات ناس تانية محتاجها. نفكر لو احنا في الصعيد مصر في الأقصر وأسوان نشوف السياح هناك بيحتاجوا ايه ونعمل ونودي هناك، وهتتباع والناس كلها هتشتريها وانا هكسب فلوس. لازم فكرة ان انا انتج وارشد، هي دول الادوات الحقيقية اللي ممكن نعدي بيها الأزمة الاقتصادية. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما. النهاردة هنتكلم على لون جميل جدا جدا، لون الطبيعة والخضرة والسعادة والبهجة. هنتكلم على درجة اللون الأخضر. درجات الأخضر السنة دي موجودة حلوة قوي قوي. درجة الزرع بتاع فترة الربيع بلون الزرع اللي لسه أخضر وطالع، وإحنا بكده بنشوف لو عندنا أي زرع في بلكونتنا أو حتى قريبة مننا أو بنعدي على الشارع بيبقى الزرع هو لسه طالع كده، ليه درجة أخضر جميلة، يدي دايما نوع من البهجة والتفاؤل والسعادة والأمل. تخيلي بقى أنت لابسة اللون اللي بيديك البهجة دي، هتبقى لازم يوم جميل وسعيد. طبعا حيليق معاه كل انواع الالوان. ليه؟ لان الخضره احنا تخيلوا عدي في اي حته فيها اخضر فيها زرع هتشوفي الالوان اللي جنبيها تجنن. يعني مثلا لو احنا حبينا هنقول ايه، لون المشمش حيليق معاه، لون البرتقال حيليق معاه، لون البطيخ طبعا هيبقى يجنن الاحمر مع الاخضر. ده عندنا حاجات كتيره جدا من الفاكهه حتى اللي احنا بناكلها، لون الخوخ هيجنن معاه كل حاجه، حتى لون الشهد، لون العنب، كل لون العنب الاحمر، كل الحاجات دي هنلاقيها هيليق معاه بقى اصفر واحمر وبنفسجي وازرق، درجه التركواز هتبقى معاه حلو قوي قوي، ابيض هيليق معاه، الاسود هيليق معاه، الرمادي هيليق معاه، كل الدرجات بصراحه هتبقى لايقه جدا معاه، حتى درجه البني هتبقى لايقه معاه، درجه الشوكليت لايقه معاه. عشان كده بقول ده لون مميز جدا، الحمد لله هو متوفر في السوق عندنا في كل حاجه، في كل انواع اللبس موجود، في الشوز والشنطه موجود، في الاكسسوارز موجود، في كل حاجه، حتى في الميك اب موجود. فاحنا بس لازم نختاره بعنايه. ليه بقى؟ الدرجه دي يا اما تبقى بهجة مع وشنا، ولازم لان في سيدات احيانا لون بشرتها درجة الاخضر دي ما بتلقش عليها، لا يعني لازم تحطيها كده جنب وشك وتبصي في المراية وتشوفي او تصوري نفسك وتصوري وتتفرجي على الصورة. ليه بقى؟ لان ممكن تلاقيه مديكي تحس ان لون بشرتك غامق مش فاتح، في بعض السيدات معها كده، بس في الغالبية بيليق على كل البشرات، يعني ما فيش بشرة بتبقى الا قليل قوي يعني اللي ما بتبقاش لايق عليه. طبعا احنا عندنا الاخضر ده موجود في كل حاجة، بنطلونات، جيبات، بلوزات، بديهات، تيشيرتات، جواكت، فساتين، كل حاجة، حتى في السواريهات موجود. بس لازم اختاره بعناية. كمان بيليق مع الفضي والذهبي لو انا عندي حفلة او عيد ميلاد او خطوبة او فرح ومحتاج اعمل فستاني اخضر، بيليق مع الفضي والذهبي بدون كلام طبعا يعني، واي لون تاني هيبقى لايق معاه. بس تعالوا النهاردة بقى نتكلم عليه لو احنا عملنا معاه لون الاورنج المدي شوية على لون المشمش، الدرجة بتاعت المشمش هيبقوا درجتين مع بعض يجننوا، وبرضه متوفرة في السوق وموجودة. هنلاقيها سادة وهنلاقي الألوان دي مشجرة، يعني ممكن ألاقي الأخضر في الدرجة اللي هي المشمشي أو البرتقاني اللي هو المشمشي كده، أو إن هو موجودة في العكس يعني موجودة سادة وموجودة مشجرة وموجودة مقلمة وموجودة في كل حاجة. احنا كمان ميزة السنة دي إن فيه مشجر ومقلم ومنقط، يعني فيه كل الحاجات اللي موجودة. كمان الفساتين رجعت موضة تاني، فاحنا في جمال فترة اللي هي الإليجنت الأناقة زي ما بنقول. اللبس فيه شياكة قوي السنة دي، الموديلات أنثوية قوي بدية شكل البنات قوي قوي، افتقدناها السنين اللي فاتت. فاحنا بنلبس ده نبقى واخدين بالنا قوي ننقي الدرجة اللي تليق على بشرتنا. الشوزيهات طبعا موجودة بكعب أو من غير حسب، دي كل واحدة فينا حسب ما بتقدر تلبس، بس هتلاقي اللون متوفر في كله، يعني هتلاقيه في الكعب العالي وفي الكعب الدبل سماعي، وهتلاقيه في الكعب الواطي خالص الأرضي، هتلاقيه في كل الحاجات. بس النصيحة بقى، وأنا بختار الفستان بتاعي أختار طول الفستان، أنا هلبسه طويل للأرض ولا هلبسه شانيل ولا هلبسه يدوب يغطي الركبة. الموديل هيفرق معايا هنا، وطولي هيفرق معي. يعني ايه؟ يعني انا لو انا، لان الاخضر كمان بيبين قوي حجم الجسم، لو انا قصيرة لازم اخد بالي وانا بلبس. ليه؟ لان ما ينفعش ابقى قصيرة واروح البس فستان طويل مغطي لغاية الارض، هيبين قدي انا قصيرة. ليه بقى؟ لا انا لو قصيرة هلبسه شانيل او هلبسه على يدوب بيغطي الركبة، لو انا طويلة هلبسه طويل، مش هيفرق عندي، مش هيدي احساس ان انا قصيره. فخلي بالنا من الحته دي، دايما اراعي كمان ان انا لو قصيره في على الاقل 10 سنتي ارتفاع الفستان عن الارض. الحاجه الثانيه بقى ان انا في الفستان الاخضر هلاقي كل الموديلات بتاعته موجوده، عندي مشجر وعندي ساده منه، وعندي ممكن البس اكسسوارز عليه، ممكن لو انا مش حابه عايزه البس اللون الاخضر بس هلبس فستان اخضر ساده، ممكن الشوز والشنطة البسهم أي لون، احنا قلنا كل الألوان هتليق عليه. ممكن لو أنا حابة أحط حزام هحط، والحزامة موضة قوي متوفرة بكل درجات الألوان، وموجود منها إذا كان موجود الجلد الطبيعي أو الصناعي أو المشجر أو المطبوع أو أقمشة، يعني الحزام عبارة عن قماش مطبوع أو الحزام نفسه عبارة عن معدن والمعدن واخد ألوان، فممكن استعمل اي حاجة من الحاجات دي زي ما انا عايزة هيليق جدا. واخلي بالي بس ان انا بما ان وانا لبست حزام يبقى انا لازم احط اكسسوارز على الرقبة، ما ينفعش البس حزام بدون ما يبقى عندي اكسسوارز. ماشي، لما حاجة البس العقد بتاعي هلبسه براحتي ما فيش اي مشكلة، لو هو الوان كتيرة ممكن الفستان اخضر والبس عقد فيه كل الالوان هيبقى ليا، او اختار لون واحد مقابل الشنطة والشوز بتوعي يبقى هو نفس لون العقد والحلق بتاعي، ويمكن جميل إن شاء الله. دكتورة ويهات سمير، حماية ووقاية مع هالة سالم. الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصار ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور أمجد، من يعني بداية علاج الحساسية اختبار الحساسية يعني إيه؟ يعني إذا عرف السبب بطل العجب، بمعنى أنا مريض حساسية وهناك عامل بيئي أنا مش عارفه بيهيج الأنف عندي أو بيهيج العين أو بيهيج صدري أو بيهيج الحكة الجلدية، إذا عرفت السبب عالجت السبب، تعالجت الحساسية. إزاي بنعرف سبب الحساسية؟ بيتم عمل ما يسمى باختبارات الحساسية، واختبارات الحساسية نوعين، نوع اسمه اختبار وغز الجلد، إن أنا بقوم بعمل المسببات نفسها على جلد المريض بعدد مسببات معين، يتم وغز كل مسبب على حدة وانتظار تفاعل معين يحدث وهو احمرار وتضرر مكان المسبب. لو حدث مثلا تضرر او احمرار مكان المسبب ما يسمى عتة الفراش، يبقى هذا المريض يعاني من حساسية عتة الفراش. ليها دلالة ليها دلالة. لو حصلت حساسية من القطط